بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. تقرأ يا منصور؟ تحب تقرأ ولا تعبان؟ حلقك ها؟ هيا. نعم سمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الصبي له له لؤابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله: باب في الذؤابة. باب في الصبي له ذؤابة. عندك كذا في الذؤابة؟ طيب اقرأ اللي عندك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد قال كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. نعم. قال المنذريش وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم حسنا. وحكى في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع، قال القزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض الشعر، هذا من تفسير من إيش؟ من كلام نافع، وفي رواية من كلام عبيد الله بن عمر في البخاري: وما القزع؟ فأشار إلى عبيد الله قال: إذا حلق الصبي تركها هنا، تركها هنا شعر وها هنا شعر، فأشار إلى عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه. قيل عبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: فعودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بها، فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك يشق رأسه هذا أو هذا، يعني يحلق الرأس إلى مقدم رأس أو يجعل في شق رأس شعر وشعر هنا، لكن القصة والقفا كان قال لا أدري، القصة والقفا قال لا بأس بها. فسر ما فسر القصة. نعم حسن الله إليكم. قال القصة قوله نهى عن القزع وأن حلق رأس الصبي يترك له ذؤابة، هكذا جاء تفسير القزع في هذا الحديث الصحيح ما فسر به نافع كما قال النووي. تفسير نافع ما هو؟ أن يحلق رأس الصبي ويترك البعض. قال الحافظ الفتح بعد ما ذكر هذا الحديث: ما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود من حديث أنس: كانت لي ذؤابة، فقالت أمي: لا أجزها الحديث، وليس سكت عنه مدري. أحسن الله إليكم. قلتم في صحيح البخاري في شرحكم: باب القزع، والقزع بفتح القاف والزاي هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، وسمي قزعا تشبيها له بالسحاب، فإن القزع القطعة من السحاب. طيب باب الصبي له ذؤابة، الترجمة: باب الصبي له ذؤابة بضم المعجمة. قال: في الذؤابة هي الشعر المظفور من شعر الرأس، وفي القاموس: الذؤابة الناصية أو منبتها من الرأس، وفي منتهى العرب: ذؤابة بالضم، في فتح الباء: الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس، وهو المراد من الباب، يعني كل شعر الرأس يتدلى. قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث في رواية البخاري أبي داود عن أحمد في عن مشيوخه، أحمد مشيوخ أبي داود. قال أحمد: كان عثمان، يعني القزع جمع قزع هو القطع من السحاب، ويشعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه، قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق. قال نووي: صح القزع، أن القزع ما فسر به نافع هو حلق بعض الرأس مطلقا، بعض رأس الصبي مطلقة، إذا حلق بعضها ترك بعضها هذا يسمى إيش؟ قزع. من أي جهة؟ يحلق مثلا من الجهة ويترك الجهتين، أو من الجهة ومن الجهة. أما تحديده بأنه الناصية فلا وجه له. يعني قال احلقه كله واترك كله، أما أن يترك البعض هذا قزع وهو مكروه، حكمه مكروه. ومن ما قال هو حلق مواضع متفرقة، الصحيح الأول لأن تفسير الراوي. قال الحافظ إلا أن تخصصه بالصبي ليس قيدا، يعني حتى ولو غير الصبي. قال النووي واجب على العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام المطلقة. قال بعض أصحابه لا بأس به في القصة أو القفا، يعني يقص من الأمام أو من الخلف. ومذهبنا كراهته مطلقة للرجل والمرأة لعموم الحديث. إذن الترجمة باب الصبي له ذؤابة، يعني يحلق ما سوى. إذا قزع مكروه، يعني النووي قال إنه كراهة التنزيه. أحسن الله إليكم. في صحيح البخاري شرحكم قلتم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في النهي عن القزع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، ففيه النهي عن القزع، والنهي يدل على التحريم. نعم، هذا هو الأصل. جمهور يحملون على التنزيه، على التنزيه، والظاهري يحملون النهي على التحريم مطلقا، وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل. قال النووي، حتى النووي ما ذكر خلاف في هذا، قال أجمع العلماء على كراهة القزع، يعني الكراهة مجمع عليها، لكن هل تصل إلى التحريم إذا كان في موضع متفرق؟ لا. هنا نهى رسول عن القزع، هذا في نهي الآن، والنهي قال بالتحريم. ما ذكر من قال بالتحريم من العلماء وصلنا إلى التحريم. السلام عليكم. ما يحدث الآن بالتدريج، مسمى بالتدريج، يعني يخفف بالمكينة مثلا أربعة والفوق يعني بالمقص. يشمل الشعر كامل. يشمل الشعر كامل بس إنه بالتدريج. إيه. لماذا؟ أما لو عممه ما في مانع، مش كمل نمرة ثلاثة ونمرة أربعة عممه بابس، لكن كان ممكن تدريج، هذا هو في إشكال. يجعله على ينبغي أن يكون على درجة واحدة، ما في داعي للتدريج، يجعله كله متساوي، هذا هو الأصل. تركه أو ترك التدريج أو لا. نعم، أحسن الله إليكم. الثاني، حد الثاني. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. الذؤابة هنا تكون من الأمام، يعني تكون له ذؤابة، الباب الصبا مصب له ذؤابة، هذا مكروه. طيب تخريجه كما قال. قال صحيح. قال المنذري وخرجه النسائي وخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود، ولم يكن لفظه، وذكر أبو سعد الدمشقي في تعليقه أن مسلم خرجه بهذا اللفظ. قال خرجه مسلم الحديث الذي بعده هذا هكذا جاء تفسير القزع في هذا الحديث، وصحيح مفسر من نافع. قال الحافظ ما أعرف الذي فسر القزع بذلك، كانت خرج أبو داود الحديث قال كان لي ذؤابة فقال ثم لا أجزها الحديث الحلقة. حلق بعض رأسه فنهاهم أي أهل الصبي عن ذلك أيهما أي عما ذكر بالحلق البعض وترك البعض فنهاهم. نعم أصل النهي للتحريم هذا هو الأصل. واختلف في علة النهي فقيل كونه يشوه الخلقة وقيل أنه زي لأنه زي الشيطان هذا كله يعيد التحريم وقيل لأنه زي اليهود وإذا كان هذا زي اليهود أو زي الشيطان كان محرم فكيف نووي أن يقول كراهة جاء النهي فلص التحريم. عندك الشرح منحة النهاية والأصل النهي للتحريم في المنحة ما قرأت اللي قرأته. أحسن الله إليكم في صحيح مسلم أحسن الله إليكم إيه؟ قلتم في هذا الحديث النهي عن القزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض وفي غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله فإذا حلق مقدم الرأس أو مؤخر الرأس أو جانبا من الجوانب فكل هذا منهي عنه ومشهور عند بعض العلماء أن النهي للتنزيه ولكن الأصل في القاعدة أن النهي للتحريم إلا بصارف والقص غير الحلق فلا يدخل في النهي ولكن التشبه محرم فلا يجوز التشبه سواء في الحلق أو في قص قصات فيها تشبه بالكفار قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولكن إذا كان الحلق لعلاج فلا بأس به ولكن إذا كان الحلق لعلاج فلا بأس به. طيب كونه جاء مدرجات هذا تشبه بإيش؟ أظن تشبه هذا ولا نعم هو التدرج هذا يعني وافد علينا ها؟ صحيح سنة إيه فإذا كان تدرج فيه تشبه فلا يجوز التشبه لكن إذا كان من أجل الترتيب نيته ليس ها؟ كثير من الناس يكون نيته يرتب شعره من الجوانب وكذا ما خالف رتب بس ما يجعله مدرجات وبينهم مسافة في الطول ها؟ رتب حلق شعر القفا هل يدخل في القزع؟ كذلك هذا هو الأقرب بعضهم يستثنى يقول القفا والقصة ما يدخل الأقرب أنه يدخل شعر داخل فيه إيش؟ في القزع حلق البعض وترك البعض قاعدة وحلق القفا وحلق المقدم هذا يصدق عليه أنه حلق لبعض وترك لبعض فيدخل في القزع. إيه القفاء يزيل لا بعضهم يحلق بس الأطراف طرف يسير إيه أطرافه لكن إذا زاد بعضهم يحلق قفاء شوف بعض الباكستانيين يحلق قفاء بالمرة كامل يا هذا ما. هذا يستقال في القزع لا خاص ما دام من زي الكفار اختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل أنه زي الشيطان وقيل أنه زي الحديث اليهود وقيل أنه زي اليهود وقد جاء هذا الصحيح مصرحا في رواية أنس الآتية في الباب الذي يليه احلقوه أي رأس كله أي كل الرأس أي شعره قال في إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه لكن الأفضل أن لا يحلق إلا في أحد السكين كما كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنه وانفرد منهم علي في بعض الأفاد وفي بعض الشروح أفاد الحديث أن حلق بعض الرسول ترك البعض على أي شكل كان من قبل أو دبر منهي عنه من قبل أو دبر يشف فيها القفاء والقصة وأن الجائز في حق الصبيان أن يحلق رؤوسهم كلها أو يترك كلها وقال كان في النيل في الحديث رد على من كره حلق الرأس لما رواه الدار القطي في الأفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة ولقول عمر لصبيع لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف ولحديث الخوارج أن سماهم التحليق الخوارج سماهم على تحليق الرأس ما مو باللحية، سمام التحليق يعني يحلق بالمرة بالموس أصلع ما يبقي شيء، هذا من علامة الخوارج، من أوصافهم يعني يحلق الرأس حلق مستأصل، مستأصل شعر الرأس في الحديث سيماه متحيق سيم أو علامة لهم. قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى إما بالمقراض، أما بالمقراض فليس به بأس، بالمقص لا بأس، لكن بالموس هذا هو. قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى، يقول يكره في تشبه بالخارج بالموس، أما إيش أما بالمقراض المقص فلا بأس، لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق انتهى كلام الشافعي، ولم يجعل ما تمسك به القائل بالكراهة وأقوى حديث الخوارج. وأجاب النووي عنه بأنه لا دلة فيها على كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح، كما قال صلى الله عليه وسلم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، ومعلوم أن هذا ليس بحرام، ثبت في سنة أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وذكر الحديث وقال وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا. لا الخوارج ما يقصون بعض، الخوارج يحلقونها بالمرة بس يحلقونها بالموس سماهم التحليق، لو كانوا يقوم بعض السار ما صار سماهم التحليق، ما فيه سان بقيش يحلقوا كامل. هذا من علامة النبوة، أخبر أنهم في المستقبل علامتهم التحليق. نعم نعم وجد قصة صبيغ وكذا في غسل العمر. نعم نعم يقاس عليه. نعم كراهة كراهة لكن أظن الظاهري يرون التحريم هو الصواب، النهي للتحريم هو الأصل. الشيخ ابن عثيمين أيضا قال بالكراهة، على ما قره الفقهاء إذا كان التشبه قال بالتحريم. لكن نقول النهي ما دام النهي الأصل أنه للتحريم إلا بالصارف. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. نعم أحسن الله إليك. قال المنذري هذا أخرجه النسائي وأخرجه مسلم، هذا أخرجه مسلم. نعم نعم بالإسناد الذي خرج به أبو داود ولم يكن لفظه. طيب كما سبق يعني الحديث أن القزع مكروه. نعم وقول بالتحريم له وجهه. نعم باب ما جاء في الرخصة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. باب ما جاء في الرخصة أي رخصة الذؤابة للصبي. ذؤابة هي الشعر المتدلي على إيش؟ على الوجه لا أجزها أي لا أقطعها، كان النبي يمدها يذوابة ويأخذ بها يذوابة. قال القاري أن يلعب بها، لأنه كان يبسط معه يعني يمازحه، لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بمعناه يقول يمدها حتى تصل الأذن، ثم يأخذ الزائد من الأذن فيقطعه. وجملة كان استئناف تعليل انتهى. والحديث يدل على جواز اتخاذ الذؤابة، حقق عندي كانت له، لأن النبي أقرها، قالت كانت لي ذؤابة، أمه قالت لا أجزها. الحديث يدل على جواز اتخاذ الذؤابة. وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن زياد بن الحصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته وسمت عليه ودعا له. من حديث ابن مسعود واصف في الصحيحين قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان. ويمكن الجمع بين هذه الحديث وبين حديث ابن عمر الماضي القاضي بمنع اتخاذ الذؤابة، بأن الذؤابة الجائزة اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع، ما يفرد من الشعور فيرسل ويجمع ما عداها في الظفر وغيره. اتخاذ الذؤابة يعني يجعل بعضه شعر مفرد وبعضه يجعله ايش؟ ظفيرة شديدة يعني ليس معنى انه يحلق، يعني بعض الشعر يجعله ظفيرة وبعضه يتركه. هذا الجمع بينهما كان. والتي تمنع ان يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة، يحلق ويترك في وسطه. وقد صرح الخطابي بأن هذا ما يدخل في معنى القزع كذا في فتح الباري. والحديث سكت عنه منذري، إشكال الحديث عليه عندك؟ عندي ضعيف أحسن الله إليكم محمد، إسناده ضعيف. إشكال عندنا ميمون بن عبد الله، ها؟ إسناده ضعيف لجهالة ميمون بن عبد الله. إيه. نعم، في نكارة كون أم أنس تقول لا أجزها والنبي قال احرقه كله واتركه كله. طيب. طيب الحديث اللي بعدنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا الحجاج بن حسان، قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. قال إسناده ضعيف. أحسن. إسناده ضعيف. قلنا على أنس بن مالك قال فحدثني أختي المغيرة قال دخلت أنا وأهلي، حدثني أختي المغيرة قالت وأنت يوم أن دخلنا على أنس غلام ولد صيد، يعني أنا أذكر أنا دخلنا على أنس ولكن نسيت كيفية الدخول، فحدثتني أختي وقالت أنت يومئذ دخولك على أنس ولك قرنان أي صغيرتان من شعر الرأس أو قصتان أو للشك، فمسح أنس بن مالك ووهم العلامة علي القاري فرجع ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش. شنو؟ أحسن الله لي. نعم يقول فمسح فأرجع الضمير فمسح رأسك يا رسول مسح رأسك ومسح يا أنس، وهم قال فأرجع النبي إلى النبي قال وهما وهو وهم وقال هو يعني مسح رأسه يعني وبرك عليك قال احلقوا هذين القرنين قصوهما فإن هذا زي اليهود. تقول ضعيف عندك الحديث؟ ها؟ نعم أنا قال عندي إسناد ضعيف لكن لم يذكر. أي شعرهم وعادتهم في رؤوس أولادهم، فإن هذا ذي الهود يعني شعرهم. نقل كلام الشيخ الإسلام، ونقول فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشارح كلام الشيخ الإسلام في الصراط المستقيم، علل النهي عنها بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون علة مكروهة مطلوبا عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر من يطلب عدمه هو المقصود. يعني هذا مبني على تصحيح الشيخ الإسلام الحديث، يعني مطابقة الحديث من ترجمة الباب أن القرنين والقصتين هما من زي اليهود، وأما القصة الواحدة أو القرن الواحد فليس بزيها، لأن سلم مالك قال لهذا القول كان له ذؤابة، قال صلى الله عليه وسلم يأخذ أفعال من القصة الواحدة لا بأس بها، وهو المراد من الرخصة. وفي بعض الشروح الحديث دل على أن التلوين في شعر الرأس من إيش؟ من شيمة اليهود وليس من سنة، وليس من سنة الإسلام، وينبغي اجتناب الصبيان عنه بحلق رؤوسهم. كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا كان يدل على صحة الحديث، أنه صحيح الحديث النهي بأنه زي اليهود. نعم تكلم الإسلام، تكلم عليه التخريج أحسن الله إليكم، قال إسناده ضعيف لجهالة المغيرة بنت حسان. ها؟ قال إسناده ضعيف لجهالة المغيرة بنت حسان. المغيرة بنت حسان، فحدثتني أختي المغيرة. إيه جهالتها. طيب كيف الشيخ الإسلام يقول على النهي بأنها من زي اليهود، ترى النهي يجب أن تكون العلم مكروها مطلوبا عدمها، كيف الشيخ الإسلام يعني صح ظاهر؟ نعم ها؟ شرح الحديث منه؟ طيب بس قال تعليل النهي بعلة يجب أن تكون لها مكروهة مطلوبا عدم، هذا مبني على أنه يرى صحته. طيب بعد باب أحسن الله عليكم، باب في أخذ الشارب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا أحسن الله إليكم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. طيب الفطرة خمس أو خمس أو للشك، والختان قطع جلدها التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع الجلدة التي تكون فيها على فرج المرأة فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والاستحداد حلق العانة، سمي استحدادا لأنه استئصال الحديدة وهي الموسى ويكون بالحلق، والقص والنتف والنورة. استحداد يكون بالحلق بالموس حلق العانة ثم استعمال الحديدة، ويكون بالحلق والقص، لكن النتف هذا والنورة يعني يصير، لكن كونه بالنتف هذا يعني صعب نتف الشعر. قال النووي والأفضل الحلق، قال في شرح المشارق إن أزال شعره بغير الحديد لا يكون عن إيش؟ عن وجه السنة. ونتف الإبط المفهوم هذا بأن حلق الإبط ليس بسنة، بل السنة نتفه لأن شعره يغلظ بالحلق ويكون أعوان للرائحة الكريهة. قال النووي الأفضل فيه النتف إن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق والنورة. وحكي عن يونس بن عبد العلاء قال دخلت على الشافعي وعنده سيا يحلق إبطه، فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. تقليم الأظفار من القلم وهو القطع، والأظفار جمع ظفر بضم الضاء والفاء ظفر، ظفر قص السالب قطع السالب نابت على الشبهة الدنيا. وأعلم أنه ورد في قطع السالب لفظ القص والحلق والتقصير والجز والإحفاء والنهيك، كل هذه الاختلافات. حلق هذا بالموس، قص إيش بالمقص، تقصير يقصر الشعر، والجز والإحفاء والنهيك. ولأجل هذا الاختلاف وقع الاختلاف بين العلماء، بعضهم قالوا يقص الشارب وبعضهم استئصاله وبعضهم بالتخيل. قال قرطبي يقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤدي الأكل، لا يؤدي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال والجز والإحفاء هو القط قص المذكور وليس بالاستئصال عند مالك. قال وذهب الكوفيون لأنه الاستئصال وبعض العلماء إلى التخيل. قال هو الطبري فإن من حق قول مالك وقول الكوفيين. ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال مقدرة السنة على الأمرين ولا تعرض، فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت، فيتخير فيما يشاء. قال الحافظ يرجح قول الطبري ويرجح قول الطبري في ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. طيب الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قلتم في المنحة وليس المراد في الحديث الحصر فخصال الفطرة أكثر من هذا، وفي الحديث الآخر عشر من الفطرة، وذكر هذه الأشياء: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار وقص الشارب، وزاد فيه على ما هنا: إعفاء اللحية والاستنجاء والمضمضة وغسل البراجم وهي عقد الأصابع. قال الراوي: ونسيت العاشرة. طيب أحسن الله إليكم. الحديث بعده. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. أخرجه مسلم والنسائي. المدني أخرجه مسلم والنسائي. طيب. بخاري. أنا الشارح ما ذكر البخاري، ذكر مسلم النسائي. إذا روى الشيخان أمر بإعفاء الشارب وإعفاء اللحية. قال الخطابي: إعفاء الشارب أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق، وقد يكون أيضا معناه الاستئصال في أخذه من قولك أحفيت في المسألة إذا استقصيت فيها، وإعفاء اللحية توفيرها من قولك عفى الليث إذا طال. وقال عفي الشيء بمعنى كبر. قال الله تعالى: حتى عفوا أي كثروا. إذا الحديث فيه من الأحكام إيش؟ وجوب إعفاء الشارب وإعفاء اللحية. يعني الشارب جاء فيها الإحفاء وجاء فيها القص، لكن لا يترك ترى من 40 ليلة كمية. وأما اللحية فإنه يوفرها ولا يأخذ منها شيئا. فيه وجوب إعفاء اللحية ووجوب أخذ الشارب إما بالقص أو الإعفاء أو الإحفاء. نعم. أحسن الله إليكم. تقليم الأظافر أحسن الله إليكم كذلك إذا مر عليها التحريم أو التنزيه. معروف المكروه كراهة شديدة، تركها أكثر من 40 يوم كمكروه، لكن لم يمر عليها 40 يوم لكن دخل في الأظافر أوساخ وكذا، هل يجب عليه أنه مثل قول وجوب؟ قد يقال إذا كان الظافر يمنع وصول الوسخ يمنع وصول ماء البشرة وجب، أما إذا لم يصل هذا الحد يكون مكروه كراهة شديدة. نعم. أحسن الله إليك. لكن التوقيت يدل على أنه ما زاد على التوقيت 40 ليلة أنه ظاهر التحريم. قال وقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. نعم. قال أبو داود أحسن الله إليكم. قال أبو داود رواه جعفر ابن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا أصح. طيب حديث إيش خرجه حديث أحسن الله خرجه الترمذي نعم وفي إسناده صدقة بن موسى أبو المغيرة ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي قال أحد الأعين ليس بشيء قال مرة ضعيف وقال النسائي ضعيف وقال الترمذي وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ وقال أبو محمد حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه ولا أحتج به وليس بقوي قال أبو حاتم محمد الحبان البستي كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قال بالأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا الذي ذكره أبو داود معلق أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سنن كذا وأخرج الترمذي والنسائي من حديث جعفر بن سليمان وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول يبدو بالأول حديث صدقة قال أبو عمرو النمري لن نروه إلى جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه وفيما قاله نظر فقد وافقه عليه الجرجاني روى عن ابي عمران صدقة موسى وجعفر بن سليمان فقال الصدقة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعفر وقت لنا في حلق الآنة فذكره ما أعلم روى عن ابي عمران غيرهما هذا آخر كلامه وقد اختلف على جعفر فيه وأخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه من حديثه ولفظه وقت لنا وأخرجه الترمذي والنسائي ولفظه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا حديث أخرجه مسلم عندك نعم أحسن الله نعم نعم لفظي وقت لنا نعم كما ذكر السائل في آخر وقت لنا وقت أي بين وعين 40 يوما فلا يجوز وقت أي بين وعين 40 يوما قال فلا يجوز التأخير عن هذه المدة يعني عندما في توقيت ظاهر أنه لا يجوز ثم حرم يحرم أن يزيد قال في النيل ولا يعد مخالف للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول من ترك القصة ونحوه بعد الطول إلى انتهى تلك الغاية قال قتل بصيغة المجهول قال المنذري وأخرجه من السلم في إسناد صدقة موسى بن المغيرة قال محمد فلا قال أحمد ليس بشيء قال سيد الله يقول قال أبو حاتم الرازي لو حديث يكتب حديث ولا أحتج به كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن إلى آخره طيب إذن هنا فيه التوقيت حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط فيه أنه لا يجوز له التأخير عن 40 يوما نعم حديث بعده قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال قرأت نعم قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة قال أبو داود قال أبو داود الاستحداد حلق العانة طيب إسناده ضعيف عندي المحقق قال إسناده ضعيف الحديث الصعب كان طيب كلمات كلمات الشعر إشكال عليه هناك أحسن الله إليكم قال كنا نعفي السبال إلا في حجنا أو عمرة أحسن الله إليكم قال الحافظ في الفتح بعد إرادة هذا الحديث نعفي بضم أوله وتشديد نعفي لا استخريج استخريج عندي فقط قال إسناده ضعيف بس لكن في الشرح ما قال إسناده ضعيف وفي متنه اضطراب أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي مدلس وقد عنعن إسناده ضعيف نعم قال وفي متنه اضطراب أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي مدلس وقد عنعن. عبد الملك وراه عبد الملك على أبي الزبير، وراه أبو الزبير عن جابر قال كم نعف السبال في حج عمره. قال حافظ الفتح بعد إيراد هذا الحديث نعفي بضم أول تشديد الفاء، السبال جمع سبلة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، وهي ما طال من شعر اللحية. كنا نعفي السبال إلا في حجنا عمره. قال إيش؟ أي نترك السبال وافرا. وقال في ملقطة صعود سبال جمع سبل بالتحريك، وهي مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. قال نعف السبال إلا في حج عمره، يعني فإننا نأخذها السبال إيش؟ ما طال مش على اللحية، يعني نعفي اللحية إلا في حج عمره نأخذها. الحديث إشكال عليه عندك؟ ضعيف؟ نعم. قال إسناده ضعيف وفي متنه اضطراب، أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي مدلس وقد عنعن. ابن نفيل هو عبد الله ابن محمد ابن علي ابن نفيل الحراني أبو جعفر. نعم، خالف الحديث الصحيح، حف الشوارب وارخ اللحى، خالف اليهود. هذا يقول في حج إنه عف سبيل الله في حج وعمره. يختار السبال السبال جمع سبل ما طال من شعر اللحية. فسر عندك في أحد فسر بالشارب؟ نعم، في ابن أسلان أحسن عليكم في شرحه قال والظاهر أن السبال جمع سبلة وهي طرف الشارب كرقاب جمع رقبة، وهذا من الجمع المراد به التثنية. ها؟ كنا إيش جمع؟ وهذا من الجمع. أين الجمع؟ السبال أحسن الله. وهذا من الجمع المراد به التثنية، لأن من المعلوم أن الإنسان ليس له إلا سبالان، لأن الحكمة في قص الشارب لمخالطة المأكل والمشرب، وهذان لا يخالطان المأكل والمشرب، فكان وهذاني؟ لأن الحكمة في قص الشارب لمخالطة المأكل والمشرب، وهذان لا يخالطان المأكل والمشرب، فكان كاللحية لا يزاد منها ولا ينقص. قال الغزالي في الإحياء ولا بأس بترك سباليه، يعني على ما خلقهما الله تعالى وهما طرف الشارب. مثلا أمر بقص الشارب يشمل السبالان. الحديث أخرجه مسلم في صحيح ابن ماجه في سننه. طيب، ذكر قال وفي الحديث أن الصحابة كانوا يقصرون من اللحية في النسك. في صحيح البخاري كان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. نعم، هذا عفوا ابن عمر، لكن قول الصحابة كانوا يقصرون من اللحية، هذا شوف استنباط الشارع. وفي الحديث أن الصحابة كانوا يقصرون من اللحية في النسك، هذا ليس صحيح. نعم، هذا ورد عن ابن عمر، ما ورد عن الصحابة. شو عندك في شيء على هذا؟ الصحابة يقصرون اللحية؟ ها؟ ابن عمر فقط اجتهاد منه، أما الصحابة لا. طيب، سم باب في نتفش كمل. صلى الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في نتف الشيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. قال الترمذي وأخرجه، قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن حسن. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. الحديث لا تنتف، وش قال عليه؟ قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في الكبرى من طريق عمارة بن غزية كلاهما عن عمرو بن شعيب به بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. زاد ابن إسحاق عند ابن ماجه وقال هو نور المؤمن، وعند الترمذي وقال إنه نور المسلم، ويشهد له بلفظه المطول حديث أبي هريرة عند ابن حبان وإسناده حسن. وانظر تمام شواهده في مسند أحمد. طيب، والنهي التحريم ظاهرا نتف الشيب، ما مسلم يشيب في الإسلام شيبة إلا كان له نور يوم القيامة. في هذه الحالة إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه سيئة، فكيف ينتفها؟ يحط رفع الدرجة، يحط السيئات. لا تنتفوا الشيبة الشعر الأبيض، كان نورا يعني سببا للنور، في ترغيب، فيه ترغيب بليغ في إبقاء الشيب وترك التعرض لإزالته. وكذا في قول الله كتب الله لها أي المسلم بها أي الشيبة، فإن قلت فإذا كان حال الشيب كذلك فلما شرع ستره بالخضاب؟ قلنا ذلك لمصلحة أخرى دينية، وهي إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم. قال ابن العربي إنما نهي عن نتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه. انتهى. قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن حسن. نعم، إذا الحديث فيه تحريمة في الشيء، والتعليل لأنه أنه نور، نور المسلم يوم القيامة. نعم، أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان في شرحه قال أصحابنا وغيرهم من المالكية والحنابلة وغيرهم يكره نتف الشيب لهذه الأحاديث. ثم قال قال النووي ولو قيل يحرم النتف للنهي الصريح في الصحيح لم يبعد. ثم قال إيش؟ قال النووي ولو قيل يحرم النتف للنهي الصريح في الصحيح لم يبعد. نعم. قال ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس، يعني الشارب والعنفقة والحاجب والعذار، ومن الرجل والمرأة. طيب، يعني النهي للتحريم ولا يبعد أن يكون النهي للتحريم. نعم، بعد. أحسن الله عليكم. باب في الخضاب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. تخريجه قال إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي من طرق عن ابن شهاب. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. طيب، الحديث فيه إيش؟ فيها الأمر مخالفة اليهود، إنهم لا يصبغون. باب في الخضاب، تغيير شيء بالرأس واللحية يقال له الخضاب. قوله يبلغ به النبي أي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون أي لا يخطبون لحاهم. وجاء صبغ صبغ من باب منع صبغ وضرب صبغ منع يمنع صنع يصنع ضرب يضرب صبغ يصب وبضم باب جاء صبغ من باب منع وضرب ونصر كما قلت خالفوهم أي فاخطبوا أي فاخطبوا لحاكم اليهود والنصارى لا إيش لا يصبغون فخالفوهم. إيش معنى خالفوهم؟ لا يخطبون لحاهم يعني خالفوهم أي يخطبوا لحاكم. والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخطاب هي مخالفة أهل الكتاب. الحديث يدل على أن إيش العلة الحديث الأمر في أمر مخالفة الكتاب فهل هو الوجوب؟ لا يصبغون أي لا يخدمون إلحاهم. قد جاء صبغ من باب منع وضرب وبصر ونصر كما يقول خالفهم يخدموا الحاكم. والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب. وبهذا يتأكد استحباب الخضاب. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها. وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها. وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون كان يخضب ولا يخضب. قال النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة. مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على صح. أنت قال المدير إنه يقول إنه يخضب إيش بحمرة أو صفرة يعني بماذا يكون الخضب؟ يكون بحمرة كالحنة أو بصفرة أو بالحنة والكتم فيكون يضرب إلى الحمرة. بس ما ذكر هنا بالحمرة ويحرم بالسواد يكون بالصفرة أو حمرة أو بين الحمرة والبياض. والخضاب قلتم أحسن الله عليكم في شرح الصحيح البخاري والخضاب معناه تغيير شيب الرأس واللحية وهذه كلمة فيها قوة ولعل هذا يعني قول السلف خالفوهم. نعم ولعل هذا محمولا على بعض الناس ولها إيش ولعل هذا محمول على بعض الناس ويكون الخضاب بالحمرة الخالصة أو بالصفرة أو بالحناء والكتم والكتم يكون أسود والحناء أحمر فإذا خلطا صار يضرب إلى الحمرة والأفضل أن يخضب بالحناء والكتم ثم يليه الحمرة ثم الصفرة. وهناك خلاف في كون النبي صلى الله عليه وسلم خضب أما أبو بكر وعمر فخضبا بالحناء والكتم وقيل إن أبا بكر خضب بالحناء والكتم وعمر بالحمرة الخالصة. أما السواد ففيه خلاف فهناك من أجازه وهناك من منعه وهناك من قيده وللحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا بحث جيد. قال رحمه الله قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم هكذا أطلق. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال

تكره الخضاب بالسواد؟ قال إي والله، وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها وقد جمعها أبو الحسين، ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف الصفرة، ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر. ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهوية، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل، والله أعلم. طيب، إذن الأمر بالخضاب الآن مستحب، لكن ما الذي صرف عن الوجوب؟ الأصل الوجوب، يجب الخضاب. ما رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض الصحابة ولا ينكر عليهم، بعضهم يخطب بعضهم لا يخطب، يقول هذا الصارف عن من إيش؟ صارف الوجوب عن الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يكون مستحب. بعض الناس ما يخطب بالمرة، يعني هل يقع أثم خالف الوجوب ولا يقع خالف الاستحباب؟ خالف السنة مستحب. أحسن الله عليكم، ذكرتم في شرح صحيح مسلم والأصل في الأوامر الوجوب كما سبق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال غيروا هذا، وكذلك قال في اليهود فخالفوهم، فاختلف العلماء أيضا في هذا، فمنهم من قال إن الأمر بالتغيير للاستحباب، وكذلك الأمر بمخالفة أهل الكتاب، وكأن الصارف والله أعلم للأمر عن الوجوب ما يرى من بعض الصحابة من التأخر عن الصبغ ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا من الآداب عند الجمهور. الآداب تقول أوامر الاستحباب. طيب، لعل نقف على هذا إن شاء الله الأربعاء، إن شاء الله درس الأربعاء غدا بعد العشاء يكون الشريعة الأجرية، وبعدها إن شاء الله تكون نجعل الدروس كلها في أبي داود، نريد نمشي فيه، لأن ها غداً لا المغرب في درس ما بدنا ليس بعد العشاء إن شاء الله. لا النبي صلى الله عليه وسلم خضب، لأن ما في رأسي ولحيتي 20 شيبة، بعضهم قالوا إنه خضب يقول رأى حمرة، لكن قيل إنه رأى حمرة لأنه يصبع، لأنه يتطيب يكتب الطيب فيحمر ويظن أنه صبع. أحسن الله إليكم، في الحديث أمهل النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا، أحسن الله إليكم، العادة عندنا الآن أن العزاء يكون في بيت المتوفى ويلزمون أهل الميت، يعني كأنهم يعني ينتقدونهم إذا لم يحضروا وكذا لم يقيموا. لا لا، الزام ما ليس له وجه، العزاء أمره واسع، يكون في البيت، في الشارع، في المدرسة، في المكتب، الجوال، الحمد لله وراسه. أحسن الله عليك. أما الجلوس للعزاء هذا بعض يرى أنه من إيش؟ من البدع. من البدع، من يكون من النياحة، لكن اللي جاء في حديث في حديث جعفر قال أو حديث بعض الصحابة قال إن الجلوس وصنعة الطعام كلنا عدة من الاستحباب. يعني يسمع صلاة الطعام كل يصلي إلى الصلاة، أما كل الناس يعطون يجي يقوم الطعام هذا هو السنة، يعني السنة يتركون 3 أيام يعني يحزنون على ما كان.